وهنا نسأل لماذا قال في الأولى ذو الجلال وفي الثانية ذي الجلال؟ نعم. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وصف لذو هنا وصف للاسم. الاسم نعم اسم ربك ذو الجلال. نعم الأولى يبقى وجه رب. وجه رب ما في اسم. نعم صفة للوجه. صفة للوجه نعم. والثانية صفة للرب صفة للرب ليس للاسم صحيح. فهو سبحانه وتعالى ذو الجلال أي المستحق للتعظيم غاية التعظيم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.